ايوه طيب اتفضل. تفضل. كيف؟ راح الصوت ترى ما اسمع. تفضل. المطور الثاني. بس لحظة اجيب الورقة. ها؟ بس لحظة اجيب الورقة. الثاني. المطور الثاني. ايه. كيف؟ مين ترى راح صوتك ما سمعت؟ اطلقت؟ اقترح جميع المعتقلين. كيف؟ في السجون؟ لا ترى صوتك يروح ويجي ما هو واضح. في سجون المتاحف العامة. تسمعني الآن؟ ايه ايه. اطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون المتاحف. ايه طيب. تفضل. في رسالة. كيف؟ ايوه الثلاثة. وكذلك الذين تم اعتقالهم دون توجيه اي تهم. طيب. وعلى رأس هؤلاء جميعا. ايوه. مش عام من اسماء. ايوه. الاول. ايوه. الشيخ فارس الزهراني. ايوه. الشيخ ناصر الفهد. ايوه. شيخ عبد الكريم الحنين. ايوه. عبد العزيز الطويلعي. ايوه. سليمان العلوان. ايوه. وليد الحناني. ايوه. علي خضير. ايوه. محمد الصقعبي. ايوه. خالد الراشد. ايوه. يكون تسليم المشايخ لنا في اليمن. ايوه. هذا المطلب الثاني تمام. اي نعم. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.